قال في الشرح اختلف في خبر الآحاد هل يفيد العلم أو الظن إلى أساس المذاهب الأول لا يفيد العلم مطلقا سواء احتفت به قرائن الصدق أم لا وحجة هذا القول أن الرواة غير معصومين وادعاء القطع بخبرهم ما إمكان الكذب في حقهم كأنه تناقض لا هو العلم دعوى أن خبرهم يفيد العلم ما أنه لا يحتمل النقض العلم ما لا يحتمل النقض لا يقبل إلا صدق والرواة غير معصومين لا بد أن خبرهم يقبل الخطأ فكيف يكون تدعى أنه لا يقبل الخطأ ولا يقبله هذا تناقض فإذا دعيت إفادة العلم معنى قلت أنه خبرهم لا يحتمل النقيض ويحتمله يحتمله لأنه غير معصومين ولا يحتمله لأنه يفيد العلم وهذا تناقض قال وأجيب بأن وقول الثاني أنه وأجيب بأن فروع العملية لا يطلب فيها القطع فروع العملية بما في نفس الأمر ألا ترى أن القتل يجب بشهادة عدلين على موجبه وجوبا قطعيا مع أنه لا يقتل بصدقهما في نفس الأمر نعم فروع العملية معنى الأمور الفقهية يكفي فيها ظن معنى عن الخبر الواحد من حجة وجوب العمل به لما قاله إلى الفروع العمل به في فروع الفقهية والفروع الفقهية يجب العمل فيها بالظن وإن لم نقطع بأن هذا واقع في نفس الأمر لذلك واقع أي عدلين شهد على حكمه يجب تنفيذ الحكم وإن كنت تعلم أنه وكنت تشك فيما في نفس الأمر لكن أنت يجب عليك العمل بالظاهر إن كنت أشك فيه نعم وواصل في الحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقبله على رحمه أسمع فما قطعت له شيء حكمت له بشيء من حق أخيه لا يأخذ فإنما أقطعوا له قطعة منا مع أنه يحكم بحسب الظاهر لكن لا يمكن في نفس الأمر أن يكون ليس كذلك والإسلام مسؤول عن ذلك فقد المشكلة لي أنا كيف ندعي فيهم عدالة ثم نشك فيهم عدالة طبعا عدالة ما تحصل الظن لأن خبر العدل يفيد الظن فقط لا يفيد القطع بيجي محتمل الخطأ لكن أمر نادر لعبرة بالغالب الغالب وصدقه لا يتعمد الخطأ لكنه قد يخطئ وإذا كان قد يخطئ مع أنه يفيد الظن فقط مع أنه احتمال أن يكون الخبر ليس مطابقا للواقع نعم وقال بالقول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مكتفي وليس ذا يقطع في العدالة كشاهد للجذب بالمقالة والرفع والوصف وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفص إن أمكن الزهول عنها عادة إلا فلا قبل للزيادة وقال بالقول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مكتفي نعم وقال شيخ مكتفي معناه متبع يعني بالباشي أبو الولد الباشي قال الباشي إن إذا جزم الشيخ بعدم الرواية وجزم الفرع بالرواية احنا قلنا لا يقبل فصل الباشي فقال الشيخ تارة ينفي يجزم بعدم الرواية عنه لكن مع اعترافه بأن هذا المروي من مسموعاته وتارة ينفي الرواية مع جزمه بأن هذا ليس من مسموعاته لم يرويه في الصورة الأخيرة لا تقبل الرواية وفي الصورة الأولى تقبل الرواية أنه قد يسمعه من حيث لا يعلم هكذا وليس يقطع في الأدلة قال إن الراوي إذا قلنا مثلا بإبطال الرواية جزم الفرع بالرواية وجزم الشيخ بعدم الرواية وقلنا تقبل مثلا على كل حال هذا لا يقطع وقطع نحن نعرف أن أحدهما كاذب لا بد أن أحدهما كاذب لكن هذا لا يقطع بعدالته لأن كل منهما جازم بما قال وهو إنما يطلب بما يجزم به الإخبار ما يجزم به كشاهد يجزم بما قال كشاهد شاهدان يا شهد هذا بشيء وشهد الآخر بنقيضه لا تقبل شهادتهما لكن هذا يقنح بعدالته لماذا للجزم لأن كل منهما جازم بما قال المطلوب منه أن يكون فقط جازم بما يشهد عليه نعم المقدمة لا لا لا ما هو في كل شيء نعم لكن ما هو على إطلاقه والرفع والوصف زيد اللفظي مقولة عند إمام الحفصي هو الرفع مقدم على الوقف الرفع من عرف أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هالحديث مر من طريقين طريق يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطريق يقفه على الصحابة على التابع على الصحابة من رفعه مقدم على من وقفه لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه الآخر وثبته مقدم على النفي زيادة العدل مقبولة هذا زاد اطلاع على أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك والرفع والوصل الوصل مقدم على الإرسال هذه لا روي طريقين طريق مرسل معناها عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم وطريق مصرح فيه بالصحابة بواسطة معناها موصول ما في إرسال من وصل مقدم على ما أرسل إنه اطلع على ما اطلع عليه الآخر وزيادة العدل مقبولة هكذا ورفعه الوصل وزيد اللفظي زيد اللفظي إذا كان حديث مروي بطريقين طريق فيه زيادة ليس في طريق الآخر يمكن زيادة مقبولة بزيادة العدل مقبولة مثاله حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وروي من طريق آخر جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا تربتها هاي هو مقبول زيادة العدل مقبولة وبهذه الزيادة تمسك الشافعي في إجابة التراب خاصة في التيمم نعم نعم ما قلنا إمام الحسين الشيخ أكدنا ما يمنع الحلال التراب بسم الله ما قلنا إمام الحسين الحفظ اللي هو الإمام مالك الإمام في الحفظ نعم باعتراف الجميع قال الشافعي إذا ذكر أهل الحديث فالإمام النجم فمالك هو النجم ومالك جعلته حجة بيني وبين الله يعني في رواية الحديث نعم يعتمد عليه في روايته أنا أقول الرفع والوصل مقدم لكن لم يصرحنا بالتقديم ولا شيء لم يكن مقبولة مقبولة مقبولة معنى للصار غير مقبول معنى الرفع كان الرفع مقبولا معنى عن مقابله هو الوقف غير مقبول فيها عند معارضين له فهمت وهكذا في الوصل مقابل الإرسال والزيادة مقابل عدمها إن أمكن الزهول عنها عادة لكن هذا بزيادة إذا أمكن لمن لم يرويها أن يذهل عنها أن تفوته في العادة إذا كانت لا يمكن الذهول عنها لا تقبل ويتاب مخالفة تضر نعم إذا أتى مخالفة لرواية الأخرى نعم مخالفة وجاب مخالفة إذا أمكن الذهول عنها مثلا روى بعضهم هذا وتركه الآخر يمكن أن يذهل عنه هذه مقبول إذا كان آخر لا يمكن أن يذهل عن هذه الزيادة ولم يرويها هذا يبطل زيادة هذا الراوي نعم. لما نسميها شذوذ شيء؟ لا بد أن يكون مخالفا للأكثر لا مجرد مخالفة راوي نعم من روى من خالف من هو أحفظ من هو أكثر أقول الشغل إلا فلا قبل الزيادة إلا ستكون يمكن ذهول عنها فلا تقبل الزيادة بسم الله